وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة بدار الحديث هنا في أغادير، وذلك للمذاكرة في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وعلى بركة الله. نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا الباب يعتبر خاتمة للمقدمة، فالشيخ رحمة الله عليه هناك مجموعة من الأبواب، تقريبا هذه الستة، ذكر فيها أصول عظيمة في ما يتعلق بمسائل التوحيد، وهي بمثابة قواعد، ثم أراد أن يفسر التوحيد وجعل هذا في هذا الباب ما يفسر به هذا التوحيد، أي هؤلاء الذين أنتم تدعونهم، أولئك الذين تدعون من دون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الذين أنتم دعوتموهم تبتغون إليهم الوسيلة. الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته، ولكن هؤلاء جعلوها عن طريق الشفاعة والقربة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أغرب، فهؤلاء الذين أنتم دعوتموهم هم أصلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي التقرب إلى الله بطاعته، فلماذا أنتم لا تتقربوا إلى الله بطاعته دون أن تتخذوا من اتخذوا الطاعة وسيلة إلى الله فجعلتوهم هم الوسيلة وتوسلتم به؟ واضح؟ واصل. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي نفي لا إله. هذه لاحظتم؟ إنني براء، ولذلك نحن نبرأ إلى الله من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالمشركين بالشرك الأكبر وماتوا على ذلك خالدين في النار، هذا حكم عام، لكن ما تقول فلان الذي حصل كذا وكذا هو من أهل النار الخالدين فيها. أحط التفريق؟ واضح الفرق ولا لا؟ تبه. الذي يموت على الشرك الأكبر حكمه أنه خالد في جهنم، لكن تسألني عن شخص بعينه صعب. واضح؟ فهو عند الله عز وجل والله هو الحكم فيه. لكن جنس عمل هذا العمل بذاته الشرك الأكبر من مات عليه فهو خالد في النار. فلان الذي مات أقبل على من؟ على الله عز وجل وحكمه عند الله، لن يسألني الله عن فلان ما تقول فيه، ولكن حكم من مات على الشرك الأكبر أنهم من أهل إيش؟ النار خالدين فيها. يعني ما يأتي شخص يقول أبوه مات وهو ينذر وهو يذبح وهو يستغيث فهو من الخالدين في النار، ما يدعو لأبوه، واضح؟ هناك مسائل مهمة، ما يستطيع الشخص أن يقول أجداده خالدين في جهنم أبدا، ربما يكون لهم أشياء. ولكن نسأل الله لمن مات على الوحدانية وشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يتجاوز الله عنه ما عمل من العمل. انتبهتم لمسائل دقيقة توزن بموازين أدق من موازين البلاتين والألماس والذهب، دقيقة جدا، لأن الإنسان إما يبرأ بها أو يتحملها عند من؟ عند الله. فما دمت في سلامة لا تجعل نفسك في إيش؟ نعم. إلا الذي فطرني هنا براءة من المشركين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهنا حتى غائية أي إلى غاية أن تؤمنوا. نعم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. من الذي يهدي؟ هو الله. فهنا نفي وإثبات. إلا الذي فطرني. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وش هي الكلمة اللي باقية؟ خدت ولا ما خدت؟ ما خدت؟ جيب. ما هي؟ وش اللي خلاك تقول هذا؟ ما الذي دفعك لهذا الجواب؟ في البداية نفي وإثبات، وهي الكلمة التي بقيت وهي لا إله إلا الله. عطوه كتاب وشريط. نعم. عندك سؤال؟ اكتب، اتركوا مني المداخلات، إذا فتحت مجال للأسئلة اسألوا، أما نحن في الدرس خلنا في الدرس، إلا إذا سألت أجيب. نعم. إذن هذا تفسيرها، تفسير لا إله إلا الله هو الإيمان بالله والبراءة من الشرك وإيه وأهله، هذا تفسير لا إله إلا الله. ما يكفي الإنسان يقول أنا أقول لا إله إلا الله، أبو تقول لا إله إلا الله وتعرفها، تعرف معناها وتعمل بها، تبرأ من مخالفيها. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن هنا اتخذوهم معبودات من دون الله، أرباب. ما مفهوم العبادة هنا؟ هل هي السجود أو الركوع؟ ولذلك لما أتى في حديث عدي وقيل أنه سبب النزول، وإن كان ذلك الحديث فيه ضعف، إلا أنهم قالوا ما نعبدهم، يعني ما نسجد لهم ما نلقي لهم، هذا مفهوم العبادة عندهم. فذكر له مفهوم آخر في العبودية والتشريك، أليس يأمرونكم وينهونكم؟ وهذا فيما يتعلق في إيش؟ في توحيد إيش؟ في الطاعة. كلمة الحاكمية عصرية، كلمة الحاكمية عصرية، جابوها جماعة قطب ومن معهم، ولكن هذه في شرك الطاعة، في شرك إيش؟ في الطاعة. فجعلوهم مطاعين من دون الله عز وجل. إذن عندنا شرك المحبة، عندنا شرك إيش؟ عندنا شرك الطاعة. فهنا يتعلق بشرك إيش؟ بشرك الطاعة، أي تطيعونهم. إذن من العبودية الطاعة لله عز وجل، وليس بالمفهوم الذي ذكره أن يعني لا نعبدهم، أي مفهوم أنه يسجدون لهم ويركعون لهم. إذن هذا نوع من إيش؟ من التأليه، وهو أن جعلوهم أرباب. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هنا فيها الشهادة لا إله إلا هو، وهذا نفي وإيه؟ وإثبات. نعم، هذا تفسيرها. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك إيش؟ شرك المحبة. شرك إيش؟ شرك. هذا يفسر لا إله إلا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، وما أولئك يحبون الله ويحبون معه، والحب حب في الله وحب مع الله. فحب الله طاعة خالصة لله، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، فأنت تحبه من أجل الله. وأما الحب مع الله فهذا شرك. الحب مع الله هذا شرك، فالله ليس معهم أحد. ولذلك أولئك ماذا قال؟ يحبونهم كحب إيش؟ وهذا تسوية، تسوية مع من؟ تسوية مع الله. وهذه لا يقبلها الله، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. واضح؟ فهنا فيما يتعلق في المحبة. وهناك المحبة العادية الطبيعية الجبلية، ما فيها شيء، تحب الحلو، تحب الوالدين، الزوجة، الزوجة والأولاد، وهذا يشترك فيه المسلم والكافر. وانتبهوا هنا دقيقة ولطيفة بودي شوي يصفى ذهنكم معي. ماذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مسألة الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من هو الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه أبو طالب. إنك لا تهدي من أحببت له الهداية، هذا حب الهداية له، وحبه أيضا هو عمه رباه علمه. ولذلك حتى الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا. ما هو كذلك الزواج، أليس يجوز للمسلم أنه يأخذ كتابية؟ ها؟ طيب يقول تعالي يا ملعونة، الله يلعن استعاري، ها؟ ولا هي زوجته. طيب الزوجة أليس لها سكن ومحبة؟ أليس هو يقبلها، ها؟ ويودها ويشتري لها ويطعمها؟ لكن فرق أن يحبها لأجل دينها ويحبها لأجل إيش؟ أنها لحطوا الميزان. هذا ما يعرفه التكفيريون، صحيح الله ما يعرفون. هم يكفرون بمجرد أردى من هذا. إذن فرق بين الحب العادي والحب التعبدي، واضح؟ فحب الزوجة أو حب الأولاد أو كذا، لما يكون أولاده كفار هو أسلم يلعن أولاده، أو أبوه كافر يلعن أبوه. فهمتوا؟ انتبهوا، لا تأخذك نزعة غلو ولا تأخذك نزعة تمييع تساهل تلاعب في الدين. نحن أمة، اللهم أمتنا على ذلك. والله ما أفسد الدين إلا أصحاب الطرفين، إما غلو وإفراط وتفريط وإما تهاون وتساهل وإيه انتبه. هذه الأشياء هي سبب انحرافات. والذين آمنوا أشد حبا. إذا ذكرنا أنواع إيش؟ أنواع المحبة، مثل ما ذكرنا أمس أنواع إيش؟ أنواع الخوف. من يذكر أنواع الخوف؟ نعم، خوف السر وخوف الشرك، خوف محرم وخوف طبيعي، وأعظمها هو خوف من؟ خوف الله سبحانه عز وجل، أنه من يخاف الله. عطوه عطوه كتاب وشريط. نعم، طبعا الشريط فيه 50 شريط أو 60 شريط، هو السيدي هذا، فسيدي يا سيدي. يلا. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كلها كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حرم ماله وتمه. ترى الكلام دقيق جدا. ها أعد. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. قال لا إله إلا الله وإيه؟ كفر بما يعبد من دون الله. هذا مجرد إيش؟ قول. ها؟ حرم ماله ودمه. ماله ودمه هذا في أحكام الدنيا. ها؟ وحسابه على الله عز وجل. حسابه على الله يعني عند الله يلتقي على حسب اعتقاده. فالمنافق لو قالها فيحرم دمه وماله لحكم الدنيا الظاهر. قال وحسابه على الله، هذا إذا توافق باطنه مع ظاهره. تبثوا واضحة؟ طيب مزيان خالص أو صافي من السماء. يلا عطنا. وشرح هذه الترجمة ما بعد. انتبهوا انتبهوا الآن الكلام متين متين. أول مرة يتكلم محمد بن عبد الوهاب من بدأ، صح ولا لا؟ ولا لا؟ من يوم بدأنا آية حديث آية حديث آية حديث، الآن بيتكلم الشيخ. اسمعوا، وهكذا السلف كلامهم قليل لكن متين. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. أعد من الأول. فيه أكبر المسائل وأهمها. لا قبلها. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. بس الآن 6 أبواب، اللي بعدها 61 باب. واحد وستين باب في كتاب التوحيد كلها شرح. وميزة الشيخ إنه شرح تفسير التوحيد بضده وبضدها يتميز الأشياء. شرح بالضديات بضد الشيء. عطى الأخ هذا كتاب وشريط بـ6 أسماء. عطى كتابين عطى كله إيه وكذا طلعنا أسنانك ما شاء الله. طيب هذا تفسيرها، تفسيرها بالأبواب التي ستأتي. 61 باب كلها بما ينافي التوحيد. يعني يبدأ يتكلم الشيخ ليس عن مجملات أو يصارع أشياء في الذهن أو أشياء قديمة كانت فبانت، لا، الشيخ يناقش أشياء تفصيلية وأشياء موجودة ولها شواهد في المجتمع والناس تسمعها وتراها، ففسرها بشيء موجود وليس بشيء مفقود وسترون. قال ففسرها وفتفسيرها وصرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب سيأتي ما يشرح هذا التفسير. نعم. فيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين تدعون من دون الله أي تستغوثون بهم وتسألونهم وتسألون منهم ما يسأل من الله، هذا هم أصلا يتقربون إلى الله بطاعته، فلماذا لا تتخذوا الطريق الذي هم اتخذوا؟ مثل أصحاب الأصنام، تذكرون مجالس السابقة كيف أن الأصنام هي أمر متكرر مع كل عصر وجيل، هذه كذلك. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاءهم إياهم. إذن طاعتهم، وهذا شوف نسخة ثانية وين كتاب التوحيد فتح مجيد، يا أحد معها النسخة؟ طيب فاتح معنا، نفتح نفس الباب شوف نفس العبارة. أيوة أعد، وين الكتب اللي كانت هنا؟ هنا واصل. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه إلا الذي فطرني. نعم. وذكر يعني كلها باطلة إلا الذي فطرني، هذا التحديد. نعم. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، شوف يحبونها كحب الله، وفي ناس لا يحبونها أعظم من حب الله، بدليل أنه إذا تهيجت في النفوس مطالب لم يلتفت في مطلبه إلا من غير الله، فمن المعظم هنا والمحبوب؟ غير الله. فكيف إذا لم يكن في قلبه إلا المحبوب، ليس في قلبه شيء لله؟ نعم. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. هؤلاء يحبونهم كحب الله، يعني عندهم حب لمن؟ لله، وعندهم حب آخر مع الله، لكن عندهم في قلوبهم تعظيم وحب لله، هل ينفعهم؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته، حتى لو في المحبة، حتى لو في الطاعة، حتى يصلي لله ويذبح لغير الله، ها يصير الذبح قرين الصلاة، فصلي لربك وانحر. الأمر سواء، قل إن صلاتي ونسكي، الأمرين كلها، كيف تصلي لله وتذبح لغير الله؟ تفسد صلاتك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما وماذا؟ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ ما ينفع. ها فكيف بمن إذا كان حبه للند أعظم من حبه لله سبحانه عز وجل فهذا شك ضال ضلال مبين. نعم. فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ وهذا هو الصحيح، كيف من لم يحب إلا الند وحده، ما حب الله سبحانه عز وجل، فهذا لا شك على انحراف. الموطن اللي قبل قليل أعد إليه. ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هنا موجودة هي بعد، مع أن تفسيرها عندك، عندك المكتوب عندك، مع أن تفسيرها لا إشكال فيه. أعد. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية. لا. كلمة غير عندك اشطب عليها، أنا استنكرت العبارة قبل قليل، أنا استنكرت العبارة قبل قليل، والعبارة الصحيحة قبل قليل مرت، لا بالطالب العلم إذا مرت عليها أشياء لا يأخذ كل شيء على، أبد أنه يتأمل، لابد أن هناك خطأ، ويحصل أحيانا في المطابع أخطاء، تضاف كلمة تسقط كلمة، لكنها تحرف وتغير تغيير عظيم، كيف في غير معصية؟ بالعكس طاعتهم في غير المعصية أمر لا علاقة له في هذا، يعني يدلون على الخير، يدلون على، يعني إذا كانت غير المعصية فهي أمر محمود، أما المعصية هي التي فيها الكلام. إيش قال عندك في المتن الآخر؟ وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. بس الحين انتقل إلى الأمر اللي وصلنا إليه، ولم يحب إلا الله ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. انتبهوا، فزبدة ما تقدم ستأتي في هذين السطرين، واكتبوا مع الكتاب أو شيء يكتب نقاط، سنبدأ في نقاط الآن. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم من قال. طيب نسمعها بعدين نعطيها أرقام، أول شيء نسمعها. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه بيان، وحجة ما أقطعها للمنازع. يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. طيب نرجع الآن إلى الكلام نفسه وبالراحة تأمل، ارجع من ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذه قلت لكم، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يحرم دمه وماله، هذه أحكام الدنيا. وحسابه على الله هذا عندما يلقى الله عز وجل، عندما يلقى الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. ها؟ فلم يجعل إيش التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نرجع لها ونعطيها أرقام الآن يلا. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. واحد، بل ولا معرفة. هذا واحد، لم يجعل التلفظ بها، يعني ما يكفي الإنسان يقول لا إله إلا الله، هذا أعطوها واحد. بل ولا معرفة معناها مع لفظها، يعني واحد قالها ويعرف معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، ما يكفي. قالها ويعرف معناها، ما يكفي. ها؟ بل ولا الإقرار بذلك، يقولها ويعرف معناها ويقر بها يعتقدها، ما يكفي. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده، إلا الله وحده لا شريك له. يقولها يعرف معناها ويقر بها ولا يدعو غير الله، ما يكفي. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد أن تكفر الكافرين، لا بد أن تكفر الكافرين الذين كفرهم الله ورسوله. أما الأعيان فلا يلزم الآخرين إلا إذا قامت الحجة وانتفت. هذا هو ما عليه أهل السنة. هذا ما تأتي أنت وتكفر لك واحد وتقول ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وتبدأ تمسك الناس كلها وتكفرهم، ولا بدعت لك واحد ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع ويلحق به ولا كرامة، وتبدع العالم كلها. تم. إذن هنا مسألة إيش؟ أن من قالها أقر بها عرف معناها ولم يكفر بها، لا بد أن يكفر بالكافرين بها. ولذلك قدم الكفر بالطاغوت قبل الإيه، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. وش العروس تبقى؟ لا إله إلا الله. إذا ما كفر ما استمسك. والحديث هذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيه وكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذه الأمور كم أمر؟ خمسة. أضيف لها فمن شك أو توقف، إذن يدخل فيها الأمرين، يدخل فيها أمرين. هذا لم يحرم لا ماله ولا دمه، هذا في من؟ في من كفرهم الله ورسوله، يعني المجمع على إيش؟ على كفرهم، المجمع على كفرهم. فإنها فيا لها من مسألة ما أعظمها وجلها، يا له من بيان ما أوضحها وحجة ما أقطعها. ثم سيبدأ المؤلف وينطلق في تفسير ما يناقض لا إله إلا الله، إما ينقض أصلها بالكلية أو ينقص كمالها أو يخل بذلك، أي ما يخالف تحقيق التوحيد. لاحظتم المقدمة هذه؟ فعلى بركة الله نبدأ. لكن قبل أن نبدأ، من يختصر لي ما ذكره الشيخ في آخر كلامه وله هذا الكتاب، كتاب فتح المجيد؟ من يختصر وله كتاب فتح المجيد. قم أنت بطاقية حمراء وقل انسوا لا تلتفت أنت تعال ايش فيكم عليه؟ ها قال الشيخ فمن قالها فيها حكة عندك هذا تجيب؟ عرفت شيء من اللي قلنا ولا ما عرفت؟ يلا عطنا مختصر. هل من قالها يكفي؟ خلوه. هل من قالها يكفي؟ استريح. عطوه كتاب. عطوه كتاب وسيدي. الدفيدي يعني تبغى تجاوب؟ أنت ما أعطينا كم كتب؟ نعم عندي. خلاص. لكن أريد أن أجيب. لا بدون دي أصلا أعطيه لغيري لمن يجيب. أنت وعدت من أجاب يأخذك. طيب الله يزكاك. أنت اختار، هو كتابك وأنت اختار وأعطيه من تشاء. هو لك من لم يأخذ. ها اقرأ. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول باب، انتبهوا خلكم معنا، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. من الشرك يعني من أنواع الشرك، الشرك فيها أكبر فيها أصغر بخفي، هذا من أنواع إيش؟ من أنواع الشرك. نعم. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، سواء كانت من نحاس من صفر من ذهب من ذهب من فضة من حديد من أي نوع من أنواع الملبوسات من المعادن. أها. أو ونحوها لرفع. لا قبلها. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها. والخيط، الخيط سواء كان خيط قطن، سواء خيط صوف، سواء خيط بلاستيك، سواء خيط حديد، سواء خيط أي نوع من أنواع المخيطات والخيوط. ونحوها لرفع. ونحوها أي مما يماثلها كعصب أو عظم أو ناب أو أي شيء، حذوة، حذاء، كل هذه الأشياء تفعلها الناس ويجعلونها في هذه الأمور. باب ما جاء أو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إذن هذه ملبوسات، لرفع شيء نزل أو دفع شيء ما وصل. رفع الأشياء التي وقعت في الإنسان، مريض، في عين، في كذا، يبي يرفع عنه. أو يدفع شيء حتى لا يصل إليه، حسد الحاسدين، سحر الساحرين، كيد الكائدين، حتى إيش؟ ما يصل إليه هذا الشيء، فهو يدفع أو يرفع. صافي. وقول الله تعالى زين بديت أستغفر. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني من اللي يرفع ويدفع ويمنع؟ ليش حطيته غير الله مكان الله؟ فإن كان وضعها معتقدا أنها بذاتها هي ترفع وتمنع وتدفع وتجلب فهذا شرك أكبر. وإن كان قد وضعها وأظن أنها سبب، فكل من اتخذ ما ليس سبب شرعي ولا قدري فقد وقع في الشرك الأصغر. واضحة؟ واصل. الناس ما تحط الآن كمان، ما تحط خيوط، ما تحط حروز، اتقوا الله، صحوا الناس، هذا شرك، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر الكبائر في الأفعال دون الشرك القتل، الزنا، الخمر، كل هذه الأشياء، الشرك الأصغر أكبر من هذه الأمور كلها، فهو عند الله عظيم. نعم. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما يتوكلون على خيوط وعلى حروز وعلى إحبال وعصايب وهذه التعاويذ وهذه الأشياء التي يضعها الناس، لا، على الله يتوكلون، لأن هذا قلبه يتكل عليها، يلتفت إليها. لو تقول له تضعها سأسقط أتعب، ما حط التعلم، تقول له شيل هذا منك بعدين يمرض الولد، شيلها منه بعدين يطيح. طيب أنت ليش حاط هذه؟ قال أنا إذا حطيت هذه أحس براحة، الصداع يروح مني والألم يذهب مني. شوف الشيطان كيف يزيل الناس، موجود هذا ولا مش موجود؟ نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال. حلقة من إيش؟ من صفر. تعرفون الصفر وش هو؟ الصفر معدن، معدن النحاس، الدنانير من ذهب، والدراهم من فضة، والفلوس من نحاس. هنا. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. انظر يا أخوان، الله أكبر، خلكم معنا، خلكم معنا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فسأله سؤال، لأن الوضع مشكل، فلما أجاب ارتفع الإشكال وكان الجواب على الحال. قال لماذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا إيه؟ وهنا، أي هي مرضا وهزالا وتعب، وهذا معاملة له بنقيض إيش؟ بنقيض قصده. ثم قال فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، وهذا تنبيه له أن من قامت عليه الحجة واستمر في الأمر فهذا سقط عنه العذر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ونصحه ولو مت، يعني الآن بعد هذا فلن تفلح. انتبهتم؟ نعم. ليش فضلت؟ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد الإمام بسند لا بأس به. واصل. وله عن عقبة. أعد. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد الإمام بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع له. فلا أتم الله له، يعني لا تأم له مراده، ولا ودعه الله، أي لا جعله في راحة ولا سكون ولا دعة، إنما فيه شقاء، وكل هذا معاملة له بنقيض إيش؟ قصده، جزاء عقوبة من الله. ومن تعلق دعا عليه من هو؟ صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الذين معلقين التمام دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي دعا عليه لا ودعه الله ولا. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا ترك في دعة ولا سكون ولا راحة. نعم. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. لا شك أنه أشرك، من تعلقها فقد أشرك. وذلك بحسب ما هو عليه، إن كان معتقدا فيها بذاتها فهذا أكبر، وإن كان ظنها سببا فهذا شرك أصغر. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ونحتج عليه بهذا الفعل ونزعها منه، وهذا من إنكار المنكر إذا كان من أهل اليد، إذا كان من أهل اليد. أذكر في سنة من السنوات كنت أطوف وإذا برجل من بلاد العجم، نحن حول الكعبة، تعرفون المحرم أثناء الطواف يخرج يده، لأن الأصل أن الإنسان يغطي منكبيه إلا في طواف القدوم فهو يطبع، أي يخرج يده اليمين هكذا، هذا يده خارجة وكان على عضده هذه الحروز وهو يطوف بالبيت، هذا طلع يعني من بلاد الهند أو البنغلاديش أو كذا، لغتهم لغة الأردو أعرف منها قريب، فسألته قلت ما هذا الذي في يدك؟ قال أنا تعبان ومريض وهذه علاج، إذا أنا نزعتها أسقط. شوفوا التعلق. قلت ما تسقط، أنت قلبك متعلق بها، ألست الآن تطوف بالبيت؟ ألست بين يدي الله؟ من الذي يحملك وأعطاك القوة هذه أم الله؟ قال الله. قلت انزعها. قال انزعها أنت. أنا نزعتها، لما نزعتها نظرت إليه قلت لم تسقط. قال خذها وارمها. قلت أنت الذي أتلفها، أنا وش أسوي فيها؟ خذها أنت وتلفها، بس عرفت أنها ما تنفعك ونزعها لا يضرك. انظروا كيف الناس تتعلق به، يطوف بالبيت العتيق، يطوف بالكعبة، على الكعبة وقلبه متعلق بهذا الخيط. سبحان الله العظيم. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، دعاء النبي عليه ونزعه وكذا. الثانية واضحة المسائل في هذه ولا لا؟ واصل. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد يعني بعد ما قام عليه الأمر وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لا شك. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة بعد أن وصله العلم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله إنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني يعامل بنقيض قصده، يعني حتى اللي سواها ما تنفع. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، أمور الشرك لابد من سرعة البيان فيها وعدم التأخير، ولا بأس في التغليظ لذلك. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا مكل إليه، لأن التفت قلبه إليه، والتوكل هو اعتماد القلب والتفاته بكليته إلى الله، هذا من حيث التوكل على الله، وأما على غيره فإذا التفت القلب إلى هذا الذي قد توكل عليه وكل إليه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فعبادة التوحيد والعقيدة ليست لها زمن معين، إنما هي معك في كل لحظة ولو كانت أدنى اللحظات وهي طرف العين. فعبادة التوحيد معك في ليلك ونهارك، سرك وجهارك، في كل وقت. الصلاة لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة حولية، الصيام سنوي، الحج عمري، العقيدة في كل لحظة، العقيدة في كل لحظة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يخلو زمن وهي أنت متعلق بذلك حتى الرمش. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، طب هكذا العقيدة معك في كل لحظة، لأن الإنسان لو فرط لحظة ووقع في قلبه شيء لحبط عنه جميع ما تقدم، فشأنه عظيم. العقيدة العقيدة العقيدة التوحيد التوحيد. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، واضح. نعم. الثامنة بحسب اعتقاده، وهذه مسائل تفصيلية وأوصيكم يا طلبة العلم أن المسائل لا تؤخذ بالإجمال، إنما يرد أحيانا أدلة ولها تفصيل، وارجعوا إلى كلام العلماء وتجد أن هذا التفصيل يكشف كثير من المسائل، حتى يكشف اللبس على بعض الناس الذي ينظر الأمور كلها بحكم واحد، والمسألة مسألة تفصيلية، مسائل التكفير، مسائل التبديع، مسائل التفسيخ، خاصة مسائل الأسماء والأحكام، يسمونها أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام، هذه مسائل تفصيلية ليست قولا واحدة فيها، لا. ففي الأعيان تختلف، في العموم تختلف، في التنصيص والتخصيص تختلف، واضح. فربما يأتي حكم عام عندما يقول قائل وكل من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مقلد في النار، هذا حكم إيش؟ عام. ما يأتي واحد ينزل على إيش؟ على الأعيان وعلى الأشخاص ويقول أهل العلم يقولون هذا، أنت كذا، وانتبهتم؟ هذه تحدث إشكال بلبل عند بعض الناس. واصل. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من هذه الأنواع الممنوعة، لأنها اتخذ ما ليس سببا سبب. نعم. التاسعة تلاوة، لكن الحين لو يقول لك واحد معه حمى ومعه حرارة قال خذ حبتين بنادول، وكذا سمونا بنادول، سمونا في بدول أدول أدول كلها جماعة أدول أول، لأنها كلها أول اللي هي مهدئات، فتجيك بنادول في فدول أدول كلها أول من جماعة أول، هذا نوع من الدواء، هذا المسكن وهذا المهدي، تقول خذ هاك حبتين حطه في بطنك يسلم رأسك، صح ولا لا؟ هذا السبب، هل هو شرعي ولا قدري؟ قدري، يعني تجارب الناس هذا الأمر والعلاج فأصبح سببا في هذا، هذا يجوز استعماله، بيأتي معنا. نعم. التاسعة، لكن السبب الشرعي مثل إيش؟ الرقية، قراءة القرآن، العسل، الأمور الأخرى التي تمنع ترفع تدفع، أتى وباء يلا سووا تحصين للناس، كيف؟ أعطيه إبرة، إبرة ضد إيش؟ ضد الكوليرا، ضد الجدري، ضد الأشياء هذه كلها، هذه تمنع أن يأتي الجدري ويأتي الكوليرا، كيف هذا؟ هذا سبب؟ هذه التجارب الطبية والعلاج فيها، فليس فيه اتخذ ما هو سبب، سبب معمول به ولا لا، لكن تحط لك خيط ما تجيك العين، لاحظتم؟ أو تحط تعلق لك حذوة نعال أحذية ما يجيك أذى، هذه كلها من الأمور الشركية. لاحظتم الآن الفرق بين السبب والمأذون فيه من حيث الطب أو المأذون فيه من حيث الشرع، واضحة؟ سبع تمرات من تصبح بها لم يضر شيء. طيب أخذت لك جرعة تطعيم ضد مرض من المعين، هذا أيضا مما هو مأذون فيه ومن اتخاذ الأسباب الجائزة، تداووا عباد الله، هذا مأذون فيه ولا لا؟ تداوى عباد الله. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم. العاشرة عندما ذكر لولا كلاب لولا البط لأتانا اللصوص ولولا وهكذا. نعم في تفسيره في عند ابن جرير وعند ابن كثير وغيره. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. أصل الحادية تعليق الودع ها وهو من مين أصداف هو شيء أجذب من البحر أبيض أيوة بحر والأشياء تجدون بعضهم يحط إيش شكل عين كفوا فيه يعني على عينك يا حاسد يعني عينك تعود عليك إيش راقي وهكذا شكل عين شكل حذوة يعني أنت تظن هذا حذوة الحمارة والفرس هي اللي تمنع خايد أو تلاقي السيارات حط له دندوشات سود ولا سلاسل ولا حط ولا جايب المصحف وحطه في السيارة المصحف يمنع ويرفع ويدفع ولا قراءته والآيات الموجودة تبقوا هذه المشكلة هذا. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. ما اللي دعا عليه إذن تصيبه. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك في دعة ولا سكون ولا راحة. نعم. أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم الشيخ حكم ولا ما حكم ها لم يحكم بدليل إن فيه شيء يجوز وفيه شيء إذن بيبدأ يشتغل في التفصيل لاحظتم ما سيفصل عطى ودائما ترى الأبواب فيها المراد هيحتاج كما قلنا في الدرس السابق أنهم حكموا أنه ضارع البخاري في التبويب نعم والبخاري قيل فيه أن فقهه في تبويبه نعم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره في إقامته هم دعوة التوحيد. لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد 13 سنة في مكة. لا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن انتقل للرفيق الأعلى وهو يدعو إلى التوحيد. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مكة في المدينة كثير من الأحكام في العبادة. ولكنه في مرض السياق يعني في مرض إيش؟ الموت. يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مثل يحذر ما صنعوا توحيد. فهو منذ بعثه الله منذ أن قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلى أن قال يا قوم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. دعوة إلى التوحيد دعوة دائمة حتى في سفره يرسل رسله أن لا تدع ولا تدع ولا تدع. هؤلاء كانوا يعلقون الوتر على إيش على الدواب عندكم يعلقون وتر بالله موجود في الصحراء موجود ها كيف يطوفون على الغنم على القمر موجود على سبع أشواط الغنم حتى الغنم حتى الغنم جعلوها تشرك والله لا ترضى الغنم بهذا والله الغنم ما ترضى هي تعبد الله عز وجل هي تعبد الله لكنها بهيمة ليس بيدها شيء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت من شيء إلا يسبح بحمده الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. التمائم والتولة شرك أي كلها من الأنواع التي يقع فيها الناس من الشركيات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يؤكد دعوة التوحيد يا أخوان. هذه الأمور تؤكد دعوة التوحيد. لابد لابد لابد. وإني أنصح طلبة العلم ألا ينشغلوا بهذه الأشياء التي تشغلهم عن دعوة التوحيد التوحيد التوحيد. فوالله قد انشغلوا بأنفسهم وذواتهم عن دعوة التوحيد. ادعوا الناس التوحيد. انشغل الناس حتى أصبح بعضهم يدعو لنفسه أكثر من دعوته للتوحيد. يدعو لنفسه ولذاته ولأن يكون له أتباع وأن يكون له جاه وأن يكون له أمر وأن يكون له. ولو سألت عن دعوته للتوحيد والاتباع في الناس ما وجدت إلا أنه مشغول بنفسه والثنائي عليها وإطرائها. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. كلها بصلنا هذه كلها بصلنا وصل. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. لاحظتم لأنه ما حكم في الباب المسألة فيها تفصيل ولكن نحن نبقى على الأصل. الأصل إيش؟ المنع من القرآن وغيره. ومن خصص القرآن نقول أين دليل التخصيص. نعم. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه من على الأصل العام أنه من المنهي عنه على الأصل. منهم ابن مسعود رضي الله عنه ونحن على ما عليه ابن مسعود. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. خص منها الدليل بالجواز ما خلا من الشرك. ضيفوا العبارة دي حسنا تستقيم لكم. عيد. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. نعم. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. من حيث الرقية المباشرة. الرقية المباشرة من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. نعم. والتولى هو شيء وهذه لها أمور حتى إما أنه يرقى دون أن يطلب وهذا لا شيء فيه. وهذا على حديث لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية أنه رقي دون أن يطلبها أو أنها طلبت له فلا يزال على مسمى السبعين. أما إذا هو طلبها فهي جائزة ولكن خرج من إيش؟ من السبعين. ولكن مشكلة الناس اليوم تتبع القراء. عندكم أكثر القراء جهلة بل عامة الجهل عامة القراء هؤلاء جهلة مرتزقة يقتاتون الأموال ويأكلون أموال الناس بالماء والزيت ورقية خاصة ورقية خاصة من الخاصة ورقية عامة ورقية انفرادية ورقية على العين ورقية على السحر ورقية على الجن السماوي وعلى الجن الأرضي وعلى الجن البحري. إيش هذا؟ ولما يأتيه من يأتيه أنت فيك عين لا أنت معك سحر أنت إيش هذا؟ من أين لك هذه المعرفة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه الجارية سفعة. رسول الله يتكلم بوحي أنت تكلم بإيش؟ ها؟ فتجدهم خاضوا أشياء كثيرة ليس لهم فيها وتخبطوا والناس مساكين. لو تقول علاجك بخيط خذ خيط تقول علاجك بسلك خذ سلك. لو قلت له تمسك هذا المنديل 10 دقائق بعدين تنزله أنت إن شاء الله تتشافى. ماسك المنديل 10 دقائق بعدين نزله خلاص. قال هالشيخ الشيخ قال كذا تأخذ الموية هذه تشربها وهذا الزيت تدهن فيه وهذا زيت مقري فيه وهذا موية مقري فيها وفاتح له 100 غرشة وجالس هناك بالمقلهون والعلب مفتوحة خلاص القراءة وصلت. شايف موجود هذا ولا؟ يلا جيب فلوس جيب. والهذه اللي بكم درهم تباع بكم؟ 25 درهم. والزيت اللي ب5 دراهم يباع بكم؟ 50. والعسل بأموال وهكذا أكل أموال الناس هذا ما يصلح. وعيادة، بطاقات، كرت دخول، حتى مستشفى، جاهل ما يعرف شيء من أحكام الدين، ولكن أصبح عنده مصدر رزق ما شاء الله تبارك الله، بنى بيت وتزوج وعنده سيارة، عنده خلاص مشت الأمور على من؟ على أموال الناس. أما ما يحصل لهم مع النساء فحدث ولا حرج، خلوة، اختلاط، مساس، هذه يمسكها في رأسها وهذه يمسكها في كذا كذا، وهذه إيش هذا؟ هذا مثل ما الطبيب يمسك المريضة. هذا الأصل في الراقي أنه داعي يدعو للإنسان، ربما يستجاب له وربما بس. الآن أصبح الراقي مشخص، أنت فيك كذا، هذا غير معروف. الراقي ما الأدلة التي وردت في هذا قليلة، القوم الذين مر بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واستضافوهم فما ضيفوهم وكانوا كفار ما هم مسلمين، فلدغ سيدهم قال هل فيكم من راقي؟ والرقية موجودة ترى من قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، فما كان من الشارع موافق أقره ما كان ذا. الآن لا تأتي للقرة تقول اعرضوا علي رقاكم، ها وش بيقولوا؟ ما حد يعرض عليك، اعرضوا علي رقاكم ايش تقولوا انتم جيتم؟ وهكذا هذا الذي ورد. فقالوا ما نرقيه إلا كذا شاه، فرضوا عليهم فرض، لم يأتي إلا في هذا بس، أتى في أخذ العوض، وقيل أنهم أخذوا العوض للضيافة لا لأجل الرقية. فقالوا يا رسول الله يعني حتى هم شكوا في المال اللي جاءهم والغنم هذا اللي يعطيه، لأنه رقاه بالفاتحة وبرئ. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال يا رسول الله كذا كذا، ف ضربوا للرسول معهم بإيش؟ بسهم. هل ورد غير هذا في مسألة أخذ الرقية من كافر جعلوا فرض لهم؟ قيل هي هذه بدل ضيافة، لأن الأصل في الضيافة أنها واجبة على من حللت عليها يضيف ويتحقه، ثم بعد الثلاث تكرمة. واضح في المسلمين أنه يأخذ على المسلم، ليس هناك رواية أتت أن المسلم يأخذ على المسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالمريض ضربه فقال اخرج عدو الله أنا رسول الله، برئ. الإمام أحمد قالوا له في واحد فيه كذا وفيه مس، قال حذائي اضربوه بالحذاء. شيخ الإسلام ابن تيمية أتى له برجل في هذا الصرع فضربه على مؤخرة رأسه فقال اخرج، فقال له وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان، فضربه فإذا به نشيط. أما الآن عيادات وأموال وناس تأتي، هذا تاريخ السلف أمامكم لكم 10 سنين ابحثوا، والله لن تجدوا أحد من السلف فعل هذا، لا تجدوا أحد من السلف فعل هذا، أن فتح مكان وقال أيها الناس هلموا إلي لأرقيكم، كلها من المحدثات التي حصلت هذه الأزمنة. نعم. والتولى أنا فصلت في هذا أكثر لأنها من الأمور التي بدأت الآن تنتشر. وأذكر كلمة للشيخ الشيخ عبد الله بن غديان يقول أول ما انتشر الشرك في القرى بسبب الرقى، يعني قديما يقول أول ما انتشر هل يرقون هؤلاء معهم شركيات وشعاويذ، وأكثرهم من هذه الأشياء. نعم. والتولى هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا اللي هم يستعملونه يحببها تحببه. بعضهم يقول هذا ما في مضرة، هذا ما في إيش؟ ما في مضرة يا أنا خلي زوجتي تحبني، هي مبغضتك ما تدانيك ما تحبك ما تبيك، يحس حرها إلا أنها إيش؟ فهي تسير معه في غير إيش؟ في غير عقلها ولا إرادتها، مسحورة. هذه حياة، هذه حياة، هذه استعباد. بالجن والشياطين. هذا من الشرك، هذا من الشرك. وبعضهم يمارس هذا في البغايا، وبعض النساء تمارسه في زوجها فتستعبده، خاصة إذا كان قد تزوج زوجة أخرى فتسحره حتى يطلق الثانية. وهذا كله من الشرك، حمان الله إياكم. فضلا عن المعاصي والأشياء، لا، هذا شرك شرك شرك لا يحل. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني وكل إليه، اللهم لا تكلنا إلى غيره. نعم. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. أعد شوي شوي. يا رويفع، صحابي، وقيل أنه من الذين عمروا، من الذين عمروا فمات بعد 50 للهجرة، قال: لعلها تطول بك الحياة. وهذا إخبار بطول عمر هذا الصحابي، وهذه من الأمور الغيبية، وهذا وحي. نعم. ودلالة على نبوة صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية يظنون فيها القوة والشجاعة، وهي منهي عنها أثناء الصلاة، فكانوا يعقدون لحاهم، والأصل الإسبال في الصلاة وفي غيرها، حتى اللباس والعمامة أن يسبل أثناء صلاته. نعم. ومن صلى وهو رابط لشعره فكأنما سجد وهو مكتوف الأيدي. نعم. أو تقلد وترى، الوتر هذا تكلمنا عنه، وما يعتقد به أنه يدفع العين، لأن الناظر إذا نظر ينظر للوتر قبل الدابة، إذا في شيء يصيب الوتر قبل الدابة، وهكذا اعتقادات فاسدة. احمد الله. نعم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. استنجى برجيع دابة أو عظم، فرجيع الدابة طعام لدواب الجن، والعظم أوفر لحما للجن، هذه إذا كان ذكر اسم الله عليها للمسلمين. نعم. فإن محمدا بريء منه. نعم. وهنا براءة، أنه ليس من المتبعين له حقيقة الاتباع. أولها: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهنا في مسألة الوتر. نعم. أو تقلد وترى، وصل. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير، بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. له به أجر، فكذلك من أخرج من كان في قلبه رق وتعلق بغير الله إلى عبودية الله فهذا له ذلك. واضحة؟ هذا تخريجهم لها، وإن كانت ليس فيها نص، وكلام الرجال لابد أن يحتج له ولا يحتج به، مع احترامنا لهذا العالم الجديد. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هنا الشيخ بدأ يميل إلى الاختيار، ختم به الباب، أنه يرى المنع منها كلها، لأنه يفتح باب للآخرين. ثانيا، هذا فيه تعريض القرآن للامتهان، ولا لا؟ الصبيان والنساء والحيض والحمامات والأشياء. ثالثا، أن الأصل في هذا أنه المنع العام، ومن استثنى يلزم له، لأن الاستثناء أو التخصيص حكم شرعي لا بد له من دليل يخصه. نعم. فيه مسائل. الأولى: تفسير الرقى وتفسير التمائم. واصل. الثانية: تفسير التولى. نعم. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، يعني جائز ويشترط فيها أن يكون باللغة العربية وبالقرآن والسنة والأدعية المعلومة، وأن يكون ظاهر ليس همهمات ولا تمتمات. سأل شيخنا أذكر رحمة الله عليه الشيخ بن باز، قلت بالعجم اللي ما يعرفون قال بلغتهم لا بأس، بلغتهم لا بأس، يعني هذا عجمي ويقرأ على واحد عجمي ما يعرف قال بلغتهم لا بأس، لكن القرآن بعربي فصيح، يعني يقرأ عليه قل هو الله أحد فأضرب فلق وأضرب الناس مثلا، يبي يقول الله يعافيك الله يشافيك الله يمن عليك بالعافية دعاء، لأن الأصل في الراقي يا إخوان داعي ليس مشخص. الآن لو يجي الطبيب ويقول لك أنت معك حصى في كلاك تقبل تسوي عملية، ها يسوي لك تحليل يسوي لك فحص وأشعة سينية وسونار وأشعة مغناطيسية وأشعة صوتية وبالمنظار وتستعمل دواء جاب نتيجة طيب، بعدين تقرر وتوافق أن يسوي لك، بعد أن تسأله ما تخصصك، هل سبق أن عملتها لغيري، ما هي النتائج، هل أنت استشاري ولا أخصائي ولا طبيب عام، يأتيك طبيب عام بسوي لك عملية تقبل، طبيب توا متخصص تقبل، استشاري كبير سبق نعمل عمليات، وهذا في تشخيص. فلا تقبل حكمه إلا بعد مقدمات تصل منها إلى نتيجة ترفع عندك قناعة أن يعمل لك إيه؟ عملية. الآن تأتي شخص راقي أمس داشر ضايع صايع بين خمرات وحانات، استقام له كم يوم قرأ آيتين من القرآن والحديث، قالوا هذا الشيخ راح وهذا الشيخ جاء يقرأ على المرضى ولا لا؟ ثم يأتي هذا فيه عين هذا فيه سحر هذا فيه كذا هذا فعل كذا، يبي لك أنت 5 جلسات يبي لك 10 جلسات، أنت تعال أنت ما فيك شيء، أنت فيك عين حاسد قريب، أنت فيك سحر من أنثى، أنت إيش هذا؟ يفصل في الناس موجود ولا لا؟ هذا موجودة كلهم دجاجلة، هؤلاء أكثرهم دجال يتكلم من رأية من الجن ويقول يستعين بصالح الجن، الأصل فيهم كذابين صدقك وهو كيف تقول لي صالح ما صالح؟ ثم موجب الفعل في زمن النبوة ما حصل أنه يستعين ببعضهم يسأله، هل فعل ليلة الأحزاب يقول من يأتيني بخبر القوم ولا هيش ولا هيش وله الجنة، كل الصحابة موجودين ما حد ما يحتاج أن يحرج صحابته، واحد من الجن يرسله يجيب الأخبار استعب بصالح الجن، صح ولا لا؟ واصل. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا، فصلنا واصل. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، واصل. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، كم بقى صلى؟ أنا سؤالي واضح، من يعرف الوقت؟ ساعتين، فرق بين نصف ساعة وساعة وساعتين. التبرك من الزيادة البركة، ولذلك سميت البركة ماذا؟ من الزيادة. بحجر أو شجر أو إيش أو نحوها، يتبركون بالأحجار ويتبركون بإيش بالأشجار ونحوها. هناك عدة أشياء ورد التبرك وأدلة أتت بجوازه، وأصولها ثمانية أشياء. واحد، ورد التبرك في الأقوال. اثنين، في الأفعال. ثلاثة، في الأشربة. أربعة، في الأطعمة. خمسة، في الأزمنة. ستة، في الأمكنة. سبعة، في الهيئات. ثمانية، في الذوات. تفصيل ما تقدم. واحد، قلنا الأقوال، ولن أطيل، سأختصر فقط إشارات، ولو أردنا أن نستفصل لكل واحدة من هذه الأنواع في التبرك بحاجة إلى أكثر من مجلس، ولكن أختصرها لكم اختصار شديد جدا. الأقوال مثل كلمة بسم الله، بسم الله بركة، ما قيلت في قليل إلا كثرته، بسم الله بركة. أفعال، صلاة الجماعة تختلف عن صلاة إيش الفرد، وهذه بركة الجماعة. أقوال، أفعال، أشربة، ماء زمزم لما شرب له فماء مبارك. أطعمة، مثل الحبة، حبة إيش، هنا تنبيه، لا نقول حبة البركة، فليس البركة حبة، لا، اسمها الحبة السوداء، أما نسميها حبة البركة فننسبها لها أو ننسبها لها، لا، إنما هي مما أتى الدليل أنها فيها أثر، يعني الحبة السوداء كطعام أو الثريد أو العسل كلها طعمة فيها بركة. أقوال، أفعال، أشربة، أطعمة، أزمنة، بورك لأمتي ببكورها. أمكنة، مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب، هيئات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكاثرت الأيدي على الطعام أدعى، فهذه هيئة، هيئة الأكل، أنهم تكاثرت أيديهم وطعام الواحد يكفي الاثنين، هيئة. الذوات، ليس هناك ذات يتبرك بها إلا ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما تعلق بذاته بعد مماته، مثل إيش، شعرة، مثل شعرة، مثل عرقة في جبته، الأشياء الذي علق من ذاته في شيء بعد مماته. بس، فكل من اتخذ ما لم يرد به الدليل مما تقدم بركة فقد وقع في المحظور. تبهتوا القاعدة هذه؟ ها؟ كل من أخذ من هذه بركة بما لم يرد به الدليل فقد وقع في المحظور. شخص جاء عند السيد هذا وقال يا سيد بركة وفي ذاته بصق له في الإناء، ما يجون الحين يدورون بصقات أسيادهم، ها بركة يا سيد بركة، يقال فيه واحد يكون الناس فيه حاضرين له مجلس كبير، وإذا هذا يبصق له وهذا يتفل له وهذا وعالم زحمة، فأتى قال اتق الله، هذا لا يجوز، تتعلق الناس بك وتترك اللجوء إلى الله عز وجل. أتى الناس وضربوه لأنه قال لهم أدبوا، فضربوه الناس لأن هذا مسيش مس ذاته. المضروب هذا خربها ما عاد صار داعي التوحيد، صار بينتقم من نفسه، قتل سيدهم هذا بعد ما تعافى، قال حقيقة أنا أخطيت عليك، أراد أن يمكر به، قال أنا أخطيت عليك وتكلمت عليك والحين سامحني. وإن أردتني أني أستسمح منك سامحني، قال خلاص سامحت، قال بس أنا أخطيت عليك أمام الناس، أنا أبغاك تسامحني أمام الناس. وسيدي بطلب منك طلب واحد شعره من لحيتك بركة يا سيدي، أمام الناس واللي سبه وتكلم عليه شاف أنها فرصة ليش بتعزيز جنابه، قال خلاص. جاء يوم مشهود عندهم والناس مجتمعة حوله، فقام هذا الذي كان داعية إلى ثم أصبح منتقما لنفسه وأراد أن يمكر بهذا الطاغوت، قال يا شيخ حصل مني وحصل وحصل، سامحني سامحني سامحني. قال سامحتك، قال طلب طلب، قال ما هو؟ قال شعرة من لحيتك بركة. فأتى فما أن خلع شعرة من لحيته إلا وإذا العالم بركة شيخ بركة شيخ بركة شيخ، فما قام الناس من تحته إلا وجهه وجه عجوز قد ذهبت لحيته وانتفخ وجهه بركة. نعم. وقول الله تعالى باب ما جاء في التبرك، أنا ذكرت لكم أصول إيش المسائل التي ورد فيها التبرك، كم هي؟ ثمانية. من يأتي بها؟ خذت كتب ولا ما خذت؟ عطوا عط هذا كتب تسم بس تمام، عطنا إياها أقوال، جيب الأسباب جائزة أنا وأنت نذاكر، ها أقوال أفعال أشربة أطعمة أزمنة أمكنة هيئات ذوات، تعيدها لوحدك ها، جيب الشيء اللي فيها بركة. أطعمة، افطرت اليوم؟ يلا راسل. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي هذه أصول كانوا يتبركون بها، ما عطوك؟ عطوا، لا لا ليس هذا، عطى هذا الذي في يدك، عطى شريط. وزع الأشرطة على الصف الثاني، أخذ لا تعطي، صاحب سيارة حمراء بسرعة أخرج سيارتك لا تؤذي إخوانك، صاحب سيارة حمراء، لا لا لا لا لا لا لا يا أخي، هذا الصف الثاني أبو عمران، بس الصف الثاني. أي نعم سيأتيكم كثير كثير موجود، سيأتيكم كلكم، أنتم عددكم ألف دون الألف سيصلكم إن شاء الله. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله، إذن هنا اللات منات وإيه العزة، هذه أصولها، فمنات واللات وعزة، حجر وشجر، فاللات رجل كان يلت السويق وجعلوا على تلك الحجرة وأصبحوا هذا الشيء وأصبحوا يتقربون عنده بالقربان، وهو كان يصنع للحجيج الطعام ويلت لهم السويق. وعزة شجرة، وكذلك كاجعل لنا ذات أنواط، إذن يتبركون بالشجر والحجر وأصلها بشر. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ولاحظوا أن المؤلف بدأ بالأشياء الموجودة في المجتمع، وبدأ بالأشياء المتداولة بكثرة، الرقى والتمائم والحروز، ثم أتبعها بما يشتبه فيه. بعضهم يقول هذه فيها قرآن، مع أنك لو فكيتها ما حصلت فيها قرآن. ثم بدأ أنه يناقش مسائل التبرك، تبرك بالذوات، بالقبور، بالقباب، يعني كلام عام لاحظته، بس إنه إيش بدأ يتدرج من ما هو مستعمل أكثر إلى ما بعده، إلى يعني يخاطب الناس بما هم فيه، بما هم فيه. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنا السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إن هم قالوا تلك المقالة بلسان مقالهم ولا بلسان حالهم؟ بلسان حالهم، قالوا نفس المقالة. هم ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن قالوا اجعل لنا، فدل أنهم يعلمون أن العبادة لا تكون إلا بإيش؟ بأمر، فاستأذنوا في الفعل. واضح؟ العبادة لا تكون إلا فاستأذنوا في الفعل، لكن هل فعلوا؟ لذلك ما كفروا. واضح؟ واصل. قال إنكم قوم تجهلون، وهذا فيه إنكار، والإنكار هنا إنكار ليس تأخير فيه، إنما إنكار على الفور. هنا قضايا توحيد وشرك. نعم. لتركبن سنن من كان قبلكم. يعني لتقطون خطأ من كان قبلكم. القدة بالقدة، شفتوا السهام والرماح والأشياء هذه عندما تكون متساوية في صفها وأمرها، كذلك الخطوة بالخطوة، حتى أتى في حديث: لو دخلوا جحر ضب لتبعتم. الآن أصبح ليس فقط في الأمور الدينية، حتى في الأمور الدنيوية يجد بعضهم، حتى في قصة شعره، حتى في لبسته، حتى في كلامه، حتى في وقفته، وضعت يديه في جيبه، تجد يتشبه بمن؟ إيش هذا؟ نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، واصل. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله. واضح كلها ولا في شيء؟ 11 واصل. كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل منهم. إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هالمسائل جهلوها. يأتيك واحد الآن في قرية أو في صحراء أو بعيد من العلم أو من العلماء، فلا تستغرب حدوث ما هو أشد من هذا، لا تستغرب حصول أشد من هذا. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. كان الصحابة على ما هم فيه يتوعدهم ويتهددهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه النصوص وهذه الأدلة، فكيف من بعدهم؟ مع لهم من سابقة فضل صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهم هذا؟ النبي عذرهم ولا عاتبهم؟ عاتبهم، لكن هل فعلوا؟ لا ما فعلوا. فينتبه يعني من بعدهم أولى بالجهل ولا لا؟ أولى بالجهل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم. لكن بعد العلم لو وقعوا كما أتى في حديث ما أفلحت انتبه. وغالبا المسائل التي يتعلق فيها العذر أو عدمه لا بد أن يكون قبلها وبعدها. أما من تعلم وعلم وانتشر فيه العلم ما يعذر، ما يعذر، إنه حلم. فرق بين من يعلم ومن لا يعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعث الرسول وانتشر العلم انقطعت الحجة. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلمون نبأه فمن بلغه الذكر سيكون معاتب. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنا السنن لتتبعن. والله أكبر هنا إنكار، الله أكبر يعني على وجه ليش الإنكار عليهم. نعم. لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ عليهم الأمر. اتبعوا المسلمين، اتبعوا النصارى عندهم الكريسمس والمولد عيسى، وجاء المسلمين وحطوا إيش مولد، حطوا مولد. نعم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود النصارى بنوا على أوليائهم وصالحيهم، وهذا كما ذكرت في ذكرت أم سلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم الكنائس الأواتي رأيناها في الحبشة وما فيها من تصاوير وما فيها، والآن موجودة بناء على القبور والتصاوير والأشياء كما فعل النصارى، فعلها منهم فعلها المسلمين. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يعني توافق المراد بالمقصد وليس التطابق في الملفوظ. واضح. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. نعم، النفي والإثبات، هو نفي الشرك. نعم. مع دقته وخفائه على أولئك، يعني حصل من بعض الصحابة أنها خفت عليهم هذه المسألة، والشاهد في أول الرواية وكنا حدثاء عهد بإسلام. نعم. طب حنا مسلمين يعني. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. وين الشاهد أن حلف عندك؟ وين الشاهد أن حلف؟ قال والذي نفسي بيده، قلتم كما قال. عطى كتاب. وين الكتب؟ باقي شيء؟ نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر. نعم. الأشرطة وارسلها على الغرفة هذه، الغرفة هذه ما أعطيناهم شيء. اللي ضحك هذا بسنة مكسورة. شوف ما يدريك حكمة سنك المكسور جاب لك شيء. نعم. ليس كلها، نصفها. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. واصل. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد، لأنها قول أرادوا بشيء سبب، ولو قالوه اعتقادا لوقعوا في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل لذلك. نعم، لا يجهل ذلك. هم 10,000 معهم 2000، 10,000 مسلمة، 2000 مسلمة الفتح، وهم اللي حصل منهم، يعني نسبة 20 و80% كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أخر البيان هنا، ما قال النبي إذا رجعنا المدينة هنخبرهم، لا، في الحال أخبرهم. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد قولها الجهد. الله أكبر إنها السنن، هذا تعجب وإنكار مما صنعوا. واصل. الرابعة عشرة سد الذرائع، قطعها حتى وإن كانوا لم يقصدوا أو يقصدوا، أقطع الطريق ويبقى 10,000 على أصل التوحيد حتى لا يغتر بمثل الكلمة يجعلنا ذات أنواط، لأنهم يريدون بالسلاح القوة، لأن المناط الشيء متعلقة، فهم يريدون أن يعلقوا الأسلحة، ولذلك يقال والمناط في هذه المسألة يعني المتعلقها بإيه، هذا هو المناط، فهي عربية فصيحة. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، كما فعل أن كل ما فيه مشابهة للكافرين من أهل الكتاب وغيرهم فهو أصل ممنوع. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، أنها علمهم وشد عليهم وغلظ عليهم لا بأس. نعم. السابعة عشرة القاعدة، مع أن صلى الله عليه وسلم الحبيب الهين اللين الرحمة المهداة الذي قال الله فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع ذلك كان في هذا شديد على هؤلاء. نرجع إلى كلمة الأمس، ليس الشدة هي الحكمة ولا اللين هو الحكمة، إنما الحكمة وضع الشيء، فربما تكون الشدة حكمة وربما تكون اللين حكمة، إذن لا على هذا ولا هذا تنكر، فالأمر هو إقامة أمر الله. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إن السنن، نعم، وهي قاعدة كلية تحصل فيها أن كل ما كان فيه تشبه بالكافرين فهو ممنوع في أصل الدين. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، الناس تتبع النساء من قبلك، الناس وقعت في بعض الأمور الدينية بل والأمور الدنيوية هم يتتبعونه. نعم. التاسعة عشرة أن كل في الشر، أما اللي في الخير لا بأس، اللي في الخير لا بأس، مثل الصناعات مثل الأشياء هذه كلها هذه لا بأس، لا يزال الناس يستفيدون، وعموما العرب ليس فيهم صناع، إنما يأخذونها مما يأتيهم من بلاد الأعاجم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسيوف يمانية واللباس يأتيهم من الحبشة ويأتيهم من حضرموت ويأتيهم من، ويتسمى كل منها باسمها، أنديجانية وغيرها وهكذا. وإلى الآن العرب يجدون الاستهلاك. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم. إذن كل مذموم ممنوع، كل ما ذمه الشرع ممنوع. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات، متقرر ولا متقرر؟ مشكولة من متقرر، متقرر. وصل. أنه متقرر عندهم، متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه إذن الأصل في العبادة التوقف إلا بأمر، يعني بدليل، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر، من ربك، ما دينك، من نبيك، كلها بأمر. نعم. شرع. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط إلى آخره، يعني كلها أمور فيها التوقف إلا بنصوص. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، كلها مذمومة، الكفار عموما كل سننهم مذمومة. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه، سنواصل إلى الظهر، كم ساعة قبل، كم لنا الآن؟ ساعتين. إذا سنواصل إلى أن ننتهي من الذبح، وبعد الذبح انتهينا، نتوقف عند دروس اليوم إن شاء الله. واصل. الثانية لأن ما بعدها يدخل في معانيها، وشددنا عليكم هذه الأيام، والأيام القادمة راجعوا ما أخذتوه، لأن الإنسان إذا جاته أشياء كثيرة بحاجة أنه يهضم بعدين. يلا. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة لقوله. صحيح هذا صحيح. إذا انتبه، الذي يأتيك وله تاريخ، واضح؟ يعني كان مثلا يهودي أو نصراني، انتبه لا تخرج يهوديته ونصرانيته، ربما تخرج من تاريخه. أو يأتيك مثلا أصوله أصوله البدع، وكان على ما عليه البدع، انتبه ربما تأتيه لوثة. أو يأتيك مثلا مع هالفرق وهالجماعات حياته كلها مع هالمخالفين ثم يستقيم ويريد أن يدعو للحزبية السلفية ولكن بالطرق الحزبية، انتبه هذا تخرج فيه لوثة تأتيك. فهؤلاء أسلموا ولكن بقايا عندهم من التعلق بغير الله فخرجت، معنهم توهم حدثة. فمن أتاك وأظهر التنسك أو أظهر الاستقامة أو التوجه إلى الدعوة الصحيحة والدعوة السلفية فليأخذ حجمه. من بعض الناس ربما يكون رأسا في البدع ثم يستقيم ويريد أن يكون رأسا في السنة، لا لا، استقمت تبقى كما كنت، ليس لك ريادة ولا قيادة في أهل السنة، حجمك تأخذ حجمك، مكانك تأخذ مكانك، تبقى أنت بالأمس كنت ذنب ورأسا في الباطل، فلما أتيت الحق تريد أن تتولى أمره وأهله وأخشى أنك دسيسة. ويأتي يريد أن يظهر سنة وإذا به قد لف القوم وفرقهم، تابعوا، هذه فائدة عظيمة، خذ حجمك خذ مكانك مع أخوانك، اسمع خلك في التوجه اتباع الدليل وفي الاستقامة، بان منه خير واستمر به زمن لنفسه. أما أن يأتي ويصدر في الإخوان ويصدر وإذا به هو الذي أصبح الأمر بيده والشأن بيده، الله يدخلهم من وادي ويخرجهم من وادي، حتى يخرجهم مما هم فيه من الصواب أن يجعلهم مع أهل الهوى والبدع. فإذا بتطلع مقالات خاصة من الذين يأتون فجأة هكذا، انتبهوا من شيوخ الفجأة، انتبهوا منه، مجهول فجأة ويخرج فتنة. ولذلك ذم أهل العلم من لم يعرف إلا في الفتنة، قبل ما يعرفونه السلفي السني يعرف منذ أن كان صغير، إذا أن تعلم في المجالس ما شاء الله في مجالس السنة يعرفونه منه صغير، إذا أن كبر طالب علم تعلم مستفيد مفيد مع أهل العلم والفضل مع طلبة العلم، عالم من علماء السنة معروف، عرف تاريخه. أما فجأة حتى عالم من علماء السنة، من أنت؟ ما عرفنا الله في فتنة وفي فجأة. وإذا به بعد أن كنا نسأل عنها أهل العلم فإذا به هو الذي يصنف أهل العلم، ما عرفها الناس إلا بعد أن ذهب لكم عالم وسألهم، يمكن سجل شريط شريطين مع الشيخ الفلان يسأل الشيخ الفلان، وإذا صوته عرف بالعلماء وإذا به يسأل عن العلماء. أمس نكرة جاهل ما حد يعرفك، ما تعرفك لأمك، والآن تسأل عن العلماء، لا تعد قدرك. وهم كثر، ولسنا بهم جهال نعرفه، ولكن نقول لمن وقع في مثل هذه الأمور اعرف نفسك واعرف حجمك، فالسنة لها أهلها ولها دعاتها، وإن جعلت نفسك معهم فيقال له ليس هذا عشقي فادرجي. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح هو قطع الوجهين وهرق الدم، هذا هو الذبح. نعم. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة كالذبح والذبح كالصلاة، كلها عبادات لله عز وجل. تأتي شخص يقول أنا أذبحت للسيد وكذا، طيب صلي للسيد. لا لا، الصلاة لله، ولكن ما أباش أنك تذبح للسيد. يقول الصلاة والذبح كلها سواء، كلها لله عز وجل. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. فالنحر مثل الصلاة، كلها عبادات. والنحر يقال في الإبل، فهي تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، وتجعل السكين في النحر، تجعل السكين في النحر، وأحيانا يذبحونها باركة، وهكذا في البقر. نعم. وأما الغنم فتضجع على شقها الأيسر وتوضع الأقدام على صفاحها، وهذا مبحث فقهي ليس مبحث في مسألة كيفية الذبح، ولكن إشارة بسيطة. نعم. وقوله: فصلي ربك وانحر، عن علي بن الذبح لغير الله شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، كان يلعن والديه. قال الرسول: يلعن الرجل أبواه، يلعن والديه يعني والداه. لأن أحيانا يكون اللعن مباشرة من ناس حمان الله وإياكم، يلعن أمه، يلعن أبوه، يلعن الدين، يلعن كل شيء. هذا أعوذ بالله من حالهم ومآله. وبعضهم يسب والد الرجل فتعود على والديه. نعم. ولعن الله من غير من لعن والديه، من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو من صنع أمر أحدث فيه موجب حد، وقيل أنه من أحدث في الدين. وكلا الأمرين، سواء أنه آوى من للناس عليه حدود شرعية فهذا لا يجوز، فحكم الله أولى أن ينفذ، أو من تعدى على الدين فلا يحمى ولا يؤوى. من آوى محدثا، الحدث هذا الذي أحدثه في الدين كالبدع وغيرها، أو الجناية على حقوق الناس، إذا كان الذي يأوي المحدث ملعون فكيف المحدث؟ الذي يأوي المحدث ويأوي أهل البدع عنده هو ملعون، لأن التي حصلت له بسبب إيواء. فما بالك بمن وقعوا في الإحداث، وما بالك بالحدث نفسه الذي تسبب لي الواقع فيه ومن يأويه؟ هذا يدل على قبح تلقي الصلاة. نعم. لعن الله من غير منار الأرض. المنار العلامات، علامات الرسوم، الحدود، منارات الأرض، سواء بين الجيران أو سواء بين الدول، أو سواء حتى اللوحات اللي على الطرقات هذه تدلك مراكش كذا، دار البيضاء كذا، يأتي شخص يلعب فيها ويعبث فيها ويشطب فيها، هذا منار للناس، علامات. تعبث فيها ليه؟ تعبث فيها ليه؟ إذا كان الذي يبول في طريق الناس يتسبب له اللعنة، إياكم واتقوا إيش؟ الملاعن. وهذه منارات علامات يعرف بها الناس الطرق، يعرف بها الناس الحدود. أول كانوا يضعون أحجار، حجر أبيض معناه كذا، مكان كذا معناه كذا، يجعلونها مثلا نصائب على إيش؟ على رؤوس التلال، يراها المسافر يراها كذا، يجعلونها فصهر الصحراء عندكم موجودة، هي يسموها رجم، بعضهم يسميها رجوم، جعلها حصى فوق بعض ترى من بعيد فتدل على إشارة إلى كذا، دلالة على كذا، يجعلونها على الصحراء ويجعلونها حتى أيضا في الأرض علامات. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. يعني لم يكن عنده أصل ممانعة، بل عنده مبادرة للفعل لكن غير واجد لما يتقرب به. ها. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قالوا: قرب. قال: ما عنده شر أقرب به. قالوا: ها ذباب، قرب. قرب. لكن هنا أثر الفعل على أصل النهي، وهو يشرك بالله شيئا. هذا شيء ولا مو شيء؟ فتقرب به ولا لا؟ ذبانة، ذبانة، ذبابة. لاحظتم؟ إذن لا يتهاون في الشرك وما قصد به لغير الله، أي شيء إن كان، خيط، ذباب، أي شيء. نعم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، يعني مات على ذلك دون توبة. نعم. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. ما في شيء دون الله أبد، ما كنت لأقرب شيء مهما كان هذا الشيء، هذا موحد. نعم. فضربوا عنقه فدخل الجنة على توحيده. ما لك رأي؟ ما عنده مانع في الفعل، من استدل به في الإكراه استدلال ضعيف. أصلاً فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، واضحة. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله بشدة وعظم ذنبه، فبدأ به قبل ما يبدأ بلعن الوالدين وغيرها. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، ذكرناها. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وش قال؟ غنى كل شيء لله لله. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها، ولو كان شبر يأتي به يوم القيامة. نعم. فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وهذه مهمة جدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المتبرجات: كاسيات عاريات، مائلات مملات، تلعنوهن فإنهن. طيب لما تمر على إنسان وحدة متبرجة يقول الله يلعن بعينها، يجوز؟ طيب لو مرت عليه متبرجة وقال: ألا لعنة الله على المتبرجات، هذا لعنة رسول الله. فحط الفرق بين تخصيص المعين وبين العموم. نعم. بعض الناس فيه شهوة يلعن، الله يلعن فلان، الله يلعن فلان، الله يلعن فلان، ما جاءت عودت رجعت عليك، مثل التكفير كفره فإن لم يكن حارت بصاحبه. لذلك يقيل قتل الشخص أهون من تكفيره، لأن قتله في دائرة الكبائر والمشيئة، أما اللعن والطرد وهنا التكفير فهو إن لم يبؤ بها عادت عليه وكفر نفسه. أعوذ بالله. نعم. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذبابة. وصل. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وصل. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم. على طلبتهم، هذه كلمة عامية عندنا في السعودية، طلبتهم يعني دعائهم. على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. واصل. الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني بسبب ذلك الفعل. نعم. فهو لم يتب منه، لو تاب منه لك أفيا. نعم. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح، الحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. بمجرد أنه فعل هذا وبمجرد ذاك أنه امتنع من هذا، هذا للنار وهذا ليش؟ التوحيد نتيجة الجنة والشرك نتيجة النار. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن هنا في الذبح متعلقات، فأصل الذبح قائم على بسم الله استعانة وقصدا، يعني بسم الله ولله. وعلى هذا اكتبوا أنواع الذبح. واحد، بالله استعانة ولله قصدا، وهذه عمل صالح كالأضحية والهدي، فهي ذبيحة تعبدية لله. اثنين، ذبحها بسم الله وقصدها لغير الله، للجن، للسيد، للي يكون، هذه محرمة وفعله شرك. ذبحها بغير اسم الله، باسم السيد، وقصدها له، فهذه شرك من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية، وهي حرمة. الثانية والثالثة حرام، لا توكل، ترمى، لأنها أهلت لغير الله. أربعة، أن يذبحها باسم غير الله ويقصدها لله، فهذه شرك وحرمة لا تحل. خمسة، أن يذبحها باسم الله ويقصد بها تعظيم في الصلح أو السلطان أو غير ذلك، وهذا يحصل أحيانا في بعض الأماكن. مثاله، لو أتى مثلا شخص في صلح مجموعة من مشايخ القبائل وهم انتظروا واستقبلوهم وهم يمشون على الطريق استقبلهم من استقبلهم فنحروا في وجوههم الإبل والذبائح لا لقصد الإطعام أو الإكرام إنما تعظيم المرور. واضح؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. أو أن يمر السلطان موكب الحاكم والناس واقفة في الطريق أعوذ بالله فينحرون هذه الأشياء لا لله تعظيما لمرور هؤلاء، هذا لا يجوز. بهائم ذبحت تعظيم للبشر هذا ما يجوز، التعظيم لله عز وجل، فهذه لا تحل لأن فيها نوع تعظيم لغير الله، وهذا التفات القلب في ذبح الذابح بقصده أنه تعظيم للمن للمخلوق، فهي مما أهل لغير الله أي لتعظيم السلاطين أو الملوك أو الحكام أو الصلح أو شيوخ القبائل أو هكذا مما يفعله بعض الناس كالمنازل على عتبة البيت أول ما ينزل كتعظيم المكان وتعظيم النزلة وتعظيم الأشياء ويفعل هذا. خمسة أن يذبحها بسم الله ولا يقصدها لا لله ولا لغيره. ما حكم هذه الذبيحة؟ لا تستعجل، تأملوا تأملوا. ذبحها بسم الله ولم يقصدها لا لله ولا لغيره. أريد يشارك من لم يشارك. ما شاركت؟ حكمها إيش؟ مباح. ها؟ قلنا ذبحها بسم الله، ذبحها بسم الله يعني قال بسم الله لكن لم يقصدها لا لله ولا لغيره. قلت أنت عطني مثال. أحسنت. ذبيحة يأكل يريد الشواء، ذبيحة للثلاجة للبيت، الشباب مجتمعين ذبح ذبيحة وأكرمهم مطعمهم. واضح جائز. لو عندي ذبايح ذبح ذبيحة وكلناك من هذا عطى يستاهل، عطى عصير كاس عصير برتقال الشرب برتقال عطى. يضرك تبغى بيريه مياه غازية مياه صفا؟ باردة خلطها مع واحدة ثانية بارد واجد ثلج. ها صب لك كاس وعطر. نعم. سبعة أن يتعمد أن لا يسمي، وهذه محرمة. ثمانية أن ينسى التسمية، فهذه يسمي عليها. تسعة أن يذبحها أن يذبحها مشرك. من الكفار فهذه لا تحل. عشرة أن يذبحها كتابي من أهل الكتاب هذه تحل. 11 و12 سنسمعها الآن. 11 و12. أها. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما مناسبة إيراد هذه الآية في باب الذبح؟ هذه مسجد إيش؟ الضراء. ها لا يزال السؤال قائم، ما مناسبة إيراد هذه الآية في الذبح؟ اللي جالس هناك أنت. نعم، عطى شريط. اللي تحتك. أيوه عليه، مسجد الضرار ما بني لله، ما فيه كلام، لكن ما مناسبة إيراد الصلاة في باب الذبح؟ إيش هي؟ لأن الذبح والصلاة أتت في كثير. أحسنت، جواب جيد، عطى ممتاز. فبما أن المكان الذي بني لأجل أن يفرق المسلمين في صلاتهم منعت فيه الصلاة، فأثر ذلك القصد السيء على المكان، فأمر بهدمه، كذلك الذبح الذي يذبح فيه لغير الله لا يذبح فيه لله. وهذا يدل على فقه راقي جدا جدا وانتقاء في الاستدلال وصفاء في الذهن. وهذا العالم عجيب في اختياراته وفي انتقاءاته، ليس والله غلوا فيه، ولكن استدلالاته راقية راقية جدا، تدل على صفاء في الفهم. وهكذا من حكم الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن حكم غيرها نطق بالأهواء، وتجد الدليل واضح والحجة واضحة ويقول بخلافها، لأنه ما حكم الكتاب والسنة على نفسه. أما من حكم الكتاب والسنة على نفسه حتى لو أخطأ وقلت له قال الله هكذا، قال رسول الله هكذا، هكذا في القرآن والسنة، أستغفر الله، أنا معك، لأنه مو صاحب الله. أما صاحب الهوى يلف ويدور، لو تجيبه سورة البقرة كلها تقرأها عليه ما يبي، لو تقول له قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان من العلماء الذي هو يحتج بهم على ما إذا يريد، فإذا أتى عنهم خلاف ما هو يريد قال لا هذا العلماء أخذ منهم، أنت تحتج بقولهم وهذا قولهم، كيف ترده؟ لأنه أصلا هو ما احتج بقولهم لأنهم قالوه، لا، لأنه وافق هوى في نفسه، فرد قولهم لأنه خالف هوى نفسه. فأهل العلم لم يأخذ بأقوالهم لأجل أنهم قالوا بالحق، لا، لأنهم وافقوا هواه اللي في نفسه. إذن الضابط عنده ليس الأدلة، إنما الضابط عنده وشو اكتشفته؟ احذروا أهل الهوى. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل، هنا بيأتينا 11 و12، انتبهوا. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، اختار بوانة لي، اختار هذا المكان لي، هذا إشكال. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذا التخصيص في المكان، فسأل ولم يسأل لماذا اخترت هذا المكان، سأل عن الموانع التي تمنع من فعل الشيء في ذاك المكان، وإلا ما لم يقل له لماذا بوانا، سأل هل فيها وثن من أوثار جاهلية، وهذا باعتبار إيش المكان، قالوا لا. إذن هنا ارتفع إشكال. قال هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية، هذا باعتبار الزمان، فإذا لم يكن مانع زماني ولا مكاني جاز الفعل. إذن نأتي للمانع في الذبائح أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذه ما تذبح، أو أن يختار زمانا خصص فيه الذبح لغير الله، هذه يتركها. كم عندنا صار من نوع؟ ما شاء الله، قد لا تجدون هذا المبحث، قد لا تجدون هذا المبحث فاستفيدوا منه. واصل. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء. مع ذي مانع إذن جاز الوفاء بالنذر، وبناخذ باب النذر لما أن عاد معنا وقت، ناخذ باب النذر قبل الصلاة بس. أوفي بنذرك فإنه أوفي بنذرك، خلاص ارتفع المانع أوفي بنذرك. نعم. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. واصل. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. واصل. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. فعلا الأماكن تؤثر فيها، المعصية تؤثر في الأماكن، يعني مكان فيه مسجد وصلاة ومكان فيه شرك وذبح لغير الله، فرق بين المكانين، هذا تأتيه الملائكة وذاك عنده الشياطين. الله أكبر. مع ذلك لا تمارس أي عمل صالح، يعني الذي يصلي عند القبر ما تصح صلاته. ليش؟ لأن الذين يرون أنه ولو كان يصلي، حتى اللي يذبح عند المولد في الزمن هذا ما تحل الذبيحة، لو قال بسم الله وقصدها انتبهوا. ليش خليت 13 وحدها 11؟ لو قال بسم الله وقصد لله في مكان يذبح لغير الله ممنوعة ولا ما ممنوعة؟ ممنوعة باعتبار مكان. ولو ذبحها بسم الله ولله في زمان الموالد والشركيات كذلك تأخذ نفس الكلام، ما يجي واحد يقول أنا قايل بسم الله وقصدها لله وين ذبحتها؟ لمكان يذبح لله. تعال اللي يصلي عند القبر نقول صلاتك باطلة، لماذا؟ هذا لا يصلى للقبر، أنت تصلي منه. والله قلت الله أكبر وأقصدها لله، لكن المكان فيه يعبد، إذا لا تقوم فيه ولا تذبح. واصل. واضحة شبكت معكم؟ لاحظ واربط واستنتج، ما من نتيجة إلا قبلها إيش مقدمات. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، المشكلة اللي فيها وما فيها ردها على الواضحات البينات، وغالب أهل اللف والدوران في عندهم إيش في الإشكالات، لا ردها على الأمور الواضحات البينات أبد. يأتيك يقول بسولات الأمور كذا ما كذا، تعال تعال تعال ما قال رسول اسمع واطع وين ضرب ظهرك وأخذ مالك، بس خلاص هذا الأصل عندنا سمع وطاعة، بس ولكن بلا بس بس بلا لكنا رح ولك عندنا أصل انتهى، هذا يبغى يكفر في الحكام شغال، ولا ينسي كلام العلماء تركه منك، هذا ملبس ترك الواضحات وذهب إلى كثير مشاغبين، والله مشاغبين ما يبون كلام العلماء، يبون مشاغبات، تقول له مثلا أهل العلم قالوا كذا، ما يعرف ما يحترم، يحترم هواه رأيه بس، اسمعني وأبو عرفوني أنا الرابعة استفسار. وقلت لكم بالأمس الذي يريد يشهر نفسه يستحق له. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم المفتي يستفسر أحيانا، يصبح سؤال المستفتي مشكل، فيبدأ المفتي أن يعطيه بعض الجوابات، يعني مثل المرأة التي أتت إلى عائشة فقالت وهي معاذة قالت يا أمه لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لما سألت هذا السؤال ماذا قالت لها عائشة؟ شوف اسمحوا لي بخرج من الباب شوي بس بشرح. مثل ما شرحت أمنا عائشة، أمنا عائشة تركت الصيام وأحكام الصيام وتكلمت في الفرق والبدع والمناهج، والمرأة تسأل في الحيض وهي بدأت تنبه. لماذا؟ لأن إرادة السؤال يدل على خلفية. هذا السؤال فيه اعتراض، والأصل في المسلم للنصوص تسليم. فلما وجدت لماذا شيء حط رام نفعا فضر من غير قصد، وإن من البر ما يكون عقوقا. طيب لا لا لا لا عائشة أعطني مويه، عائشة أعطني مويه، عائشة لما رأت هذا السؤال، هذا النفس ليس نفس سني، هذا النفس في الطرح، وهذه اللغة ليست لغة سنية، فهذا الطرح وهذا النفس في الأسئلة معروف أهله، فأرادت أن ترفع الإشكال أن لا تكون السائلة من هذه النوعية. قالت أحرورية أنت؟ وهذا فيه التصنيف. صنفتها ولا ما صنفتها؟ دل على أن التصنيف موجود. الحرورية هم الذين خرجوا في حرورة من الخوارج، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا. فدل على أن الإنسان إذا طرح طرح يوافق بعض أهل البدع أنه ينسب لهم اتهاما حتى يخرج نفسه ببراءة، لأن نفسك وطرحك هذا طرح إيش؟ طرح أهل البدع، أنت مع أهل البدع. فلما واحد يتكلم لك عن طريق التبليغ، تبليغي إخواني فشن مع الحزبين هؤلاء، بيقول لك إيه ولا بيقول لك، بيقول لك نعم ولا لا، قال لك لا، طرحك هذا طرحهم، كلامك هذا كلامهم. ثم إن معاذة لم تقل لعائشة رضي الله عنها، لم تقل لها ما هي الحرورية يا أمة، دل على أن التحذير، دل على أن التحذير وصل العوام الذين لا يعرفون سبب قضاء الصيام والصلاة للحيض، ولكنهم بلغهم التحذير من أهل الأهواء والبدع، بدليل أنها لم تسأل من الحرورية، لأن الناس قد بلغ عندهم من هم الحرورية ويعرفونهم وقد حذروا منهم، بدليل أنها برأت نفسها من شيء مجهول ولا معلوم؟ معلوم. كيف وصل لها العلم؟ من خلال التعليم والتحذير، دل على أن هذا قد شاع وذاع وحذر الناس من هؤلاء. فهذا رد على من يقول أنت ولا تحذرون، أشغلت العامة وأشغلت الناس أحكام دينهم، ما عرفوا هم قصدهم يريدون يجعلوا استياج على دعوتهم حتى لا تصلوا للعامة وتحذرون منهم العامة، فيأتوا للعامة ويجعلونهم معهم على عماهم فيقودون العامة، ولكن أنتم حذرتوا حتى بلغ العامة. فهنا معاذة تقول لا لست بحرورية، وهذا فيه تبرئة الإنسان نفسه إذا نسب إلى غير الحق، أن الإنسان يبرئ نفسه ولا باس أن الإنسان يقول لا لست كذا، بدليل أنه تبرأ من هذا وتبرأ من هذا الفعل. شوف مع أن المسألة مسألة حيض، صحيح الحيض، لكن عائشة تركت الجواب على الحيض وبدأت تأصيل الاتباع والمنهج، تريد تقوم مسلمة تطرح طرح فيه اعتراضات، فتركت الجواب على السؤال وبدأت بما هو أهم في تقويم المنهج، لا معرفة بعض أحكام العبادات في تقويم الاستقامة في فهم النصوص. هذا كلام قوي يا أخوان، انتبهوا، كلام بحاجة إلى تأمل، كلام فيه تأصيل. السلفيون يتكلمون عن المنهج في كل شيء، ولو كانوا يتكلمون في أحكام الطهارة كما هي أمنا، تسأل في الحيض وتجاوب في المنهج، تسأل في الحيض وتجاوب في مصادر التلقي، وترد على أهل الأهواء والبدع، وتسأل في الحيض ما جاوبت إلى الآن، ما لست بحرورية. فماذا قالت؟ على أصل التسليم، هكذا أمرنا رسول الله. الأصل في العبادات إلا بأمر، قالت هكذا أمرنا. هذا هذا هذا منهج المسلم، التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى. وبهذا أختم، وصلى الله وسلم على محمد. كان بودي أن أتكلم عن النذر، ولكني أحس أن هذا الذي أتى قد قطع حلقومي. صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم يا رجال، أمان الله. أسأل الله كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في جنته مع محمد وصحبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم.